ده كل القنابل النووية دي هتعاملة زي عيدان كبريت في قوة الملائكة اللي هي جنود لله سبحانه وتعالى. اوعى تتغروا بقوتهم، اوعى تتغروا بال 400 مليار دولار اللي امريكا بتصرفهم كل سنة على التسليح، اوعى تتغروا باقتصادهم، اوعى تتغروا بسيطرتهم على الوضع، اوعى تتغروا. كل ده عامل زي بيت عنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني دي يا رب طلعت حصون وهمية. امال الحصون الحقيقية ايه؟ امال اسباب القوة الحقيقية ايه؟ اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك واقم الصلاة ولا ذكر الله اكبر، الاتصال بعبادة الله سبحانه وتعالى. طب دي سورة العنكبوت او دي بعض ملامح عن سورة العنكبوت. واخر اية فيها والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اول سورة العنكبوت واحد خايف انه ينتكس ويفتن، واخر سورة العنكبوت مجاهد خارج يجاهد في سبيل الله. شفت قوة القرآن يا جماعة، قوة الدين ده. ان خباب رايح للنبي بيقول له هنضيع يا رسول الله، ادعينا ربنا، خارج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو عازم على الجهاد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا، وعد من الله وان الله لمع المحسنين. في سورتين ختموا بالوعد بمعية الله سبحانه وتعالى. السورة الاولانية سورة العنكبوت وان الله لمع المحسنين. طب في سورة تانية ختمت بالوعد بمعية الله، سورة النحل، قول الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه محسنون. لما سورة النحل ختمت بالوعد بالمعية كان السورة اللي بعدها سورة الاسراء مشهد النبي وهو بيؤم الانبياء في المسجد الاقصى. يعني الامامة في الدين كأن معية ربنا اخر النحل وعد الله بالمعية اتحقق في اول الاسراء بالامامة في الدين. طيب الوعد بالمعية في اخر سورة العنكبوت اتحقق في اول سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون، نصر بدر اللي كان بداية الامامة في الدنيا. يعني معية الله تحققت بالامامة في الدين والامامة في الدنيا. سورة الروم بتتكلم عن ايه؟ سورة الروم بقى يا جماعة بعد التواصين اللي اتكلمت زي ما قلنا امبارح عن المواقف السوداء في تاريخ الدعوة، المواقف اللي القلوب بتتشل فيها واللي كل ما بيقدرش ينطق فيها واللي كل شبه بيأس فيها الا ما رحم الله. وسورة العنكبوت جت اتكلمت عن الوضع الرهيب اللي خلى البعض يتمنى الموت عشان ينجو منه وعشان خايف انه ما يقدرش يستحمله. جت سورة الروم بتقولك ربنا يقدر يبدل اي وضع، ربنا يقدر يغير اي وضع، ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تيأس وانت مع ربنا، قدرة الله على تبديل وتغيير اي وضع. سورة الروم بتتكلم عن الامل في الله، عن الامل ان ربنا يقدر يغير اي حاجة. اوعى تيأس ان ربنا يقدر يغير اي نظام، اوعى تيأس ان ربنا يقدر يغير اي فاسد، اوعى تيأس ان ربنا يقدر يغير الامة ويغير احوال شبابها واحوال كبارها واحوال مراكزها. اوعى تيأس من التغيير، اوعى تيأس من ان ربنا يقدر يغير الابتلاء اللي انت فيه، اوعى تيأس من ان ربنا ممكن يغيرك ويصلحك، اوعى تيأس من ان ربنا ممكن يصلح قلبك ويزكي نفسك ويصلح عيوبك اللي انت بتحاول معاه ومش عارف تنجح في المحاولة معاها. سورة الروم بتقولك اوعى تيأس بالتغيير. عشان كده اول آية فيها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. قدرة الله على تغيير موازين القوى العالمية. ان الروم دي كانت القوة العظمى في العالم، عشان كده الروم ده عاملة زي اوروبا وامريكا الوقت كده القوة. عشان كده لما ربنا يقول غلبت الروم معناه اوعى تستصعبوا ان اي حاجة تحصل، اوعى تستصعبوا في قدرة ربنا ان اي حاجة تحصل، عشان انتوا بكرة انتوا اللي هتحاربوا الروم فيبقى عندكم يقين ان الروم دي حاجة ربنا يقدر يرفعها او يخفضها سبحانه وتعالى. يبقى اول قدرة لله على التبديل في الصورة تبديل الاحداث العالمية، ان موازين القوى العالمية ربنا بيغيرها كيف يشاء. بعد كده ويومئذ يفرح المؤمنون اي بنصر بدر. قدرة الله على تغيير الموازين القوى المحلية وتغيير الاحداث المحلية ان انتوا تنتصروا ببدر. يعني سورة الروم بتقولك ربنا يقدر يغير اي حاجة ويبدل. عشان كده فيها قيس بقى على سورة الروم كلها، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني ان ربنا يقدر يبدل اي حاجة في خلق النجوم وفي خلق الناس. ربنا بيبدأ الخلق ثم يعيده، المخلوق يتولد ويموت وبعد كده يجي واحد تاني، ربنا يقدر يغير اي شيء. فسبحان الله